وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. ذاك الأمر الإلهي والوعد الرباني الذي تضمنته هذه الآية، حيث قال ربنا جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو سؤال الله تعالى وعبادته جل في علاه، كما تقدم في كثير من حديثنا حول هذه الآية أن الدعاء عبادة والدعاء مسألة. دعاء العبادة يشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وسائر القربات وأنواع الطاعات من الفرائض والواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة، ما كان في حقه أو ما كان في حق الخلق. أما النوع الثاني من الدعاء المشمول بقوله ادعوني أستجب لكم فهو دعاء المسألة والطلب. ودعاء المسألة والطلب كما دعاء العبادة بالذكر والثناء والتمجيد لله عز وجل يكون على أنحاء، فمنه ما يكون طلبا صريحا بسؤال الحاجات كقولك اهدنا الصراط المستقيم، وكقول إبراهيم عليه السلام ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه مطالب ومسائل سألها السائلون بتعيين وتحديد المطلوب دون وصف لحال ودون وصف لمسؤول وما إلى ذلك مما يتوسل به إلى الله عز وجل، فيوصل إلى المطالب ويوصل إلى المراغب ويوصل إلى كشف الكربات بالسؤال المباشر. ومن طرق الدعاء الخبر، ليس ثمة طلب لكن هناك خبر يخبر به الإنسان عن نفسه أو عن ربه أو يجمع بينهما فيخبر عن نفسه وعن ربه، فيدرك بذلك ما يؤمل من المطالب والمسائل والحاجات. فمن النوع الأول في السؤال والتوسل إلى الله تعالى خبرا عن حال السائل كقول الله عز وجل فيما قصه عن موسى عليه السلام عندما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذه لم يتقدمها ثناء وتمجيد ومدح، إنما هو توسل إلى الله عز وجل بوصف الحال. وكذلك قوله آدم عليه السلام وحواء فيما علمهم الله تعالى من الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا مقام عالي رفيع لا يتقنه إلا من يعرف كيف يناجي ربه ويدرك أن الدعاء ليس كلاما يلقى ولا كلمات تهذ ولا عبارات يتفوه بها الإنسان دون إدراك لمعانيها، بل هي كلمات يخاطب بها رب الأرض والسماوات، هي كلمات يناجي بها رب البريات سبحانه وبحمده، فتجد ينتقي ويتخير من الكلام ما يوجب العطاء، ما يدرك به، ما يؤمل من المسائل. إن المؤمن يتوسل إلى الله تعالى بوصف حاله وفقره وعظيم ما هو عليه من الانكسار والاضطرار إلى فضل الله وإحسانه ونجدته وعطائه، كما أنه يتوسل إليه بوصف ربه جل في علاه. فإن العبد يصف الله عز وجل بجليل الصفات، يصف المسؤول، يصف الرب بما له من الصفات الموجبة لعطائه. لهذا يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمؤمن يدعو الله تعالى بأسمائه، والبصير من أهل الإيمان ينتقي من الأسماء والصفات ما يناسب حاله، فتجده ينتقي ما يكون مطابقا لمسألته دون أن يذكر مسألة. ولذلك كان الاختيار بين هذه الأسماء من توفيق الله تعالى لعبده. ففي الكرب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. عندما تتأمل ما صلة هذا الدعاء بالكرب، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به كرب قال هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا الذكر ما صلته بالكروب؟ إنه توسل إلى الله بتوحيده الذي هو مفتاح كل المغلقات، الذي هو نجاة للإنسان في دنياه وأخراه، الذي به يدرك تحقيق ما من أجله خلق الأرض، خلق الله الأرض والسماء. ثم بعد ذلك يتوسل إليه باسمين بعظمته التي تدل على سعة جوده وعظيم إحسانه وكبير ما له من الصفات. فإن العظمة الموصوفة بها الله عز وجل لا تستفاد من معنى واحد، بل يفيدها ويدل عليها مجموع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من جميل صفاته والحسن من أسمائه جل في علاه. فله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى. ويذكر الحليم. لماذا ذكر الحليم؟ لأنه استجداء ألا يؤاخذك الله تعالى على تقصيرك. أنت تسأل الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، فإن تلك المعاصي والسيئات موجبها، فإن تلك البلايا والنوازل والكروبات موجبها ما كسبته يداك. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يتجاوز برحمته وفضله عن كثير من قصورنا وتقصيرنا. فعندما تذكر في مقام التوسل إليه في رفع الكروبات وصف الحلم، أنت تقول: يا ربي أنت الحليم لا تعاجل بالعقوبة، وما نزل بي هو بسبب تقصيري وقصوري، فارفع عني نقمتك وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. تتوسل إليه بصفته الموجبة إلى الموجبة، بصفته الموجبة لرفع العقوبة، بصفته الموجبة لرفع العقوبة. هذا شيء من أسرار هذه الأسماء التي يتوسل بها المؤمن، وقد جاءت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف أن مما يتوسل به إلى الله عز وجل ذكر أسمائه وصفاته، ذكر كماله جل في علاه. ومنه ما جاء في الدعاء المأثور عن موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. اسمعوا إلى هذه المناجات، هذه الكلمات العظيمة: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. هل هنا سأل العبد ربه مسألة بعينها؟ لا، إنما وصف ربه، وصف الله جل وعلا بما له من الكمالات، فكان ذلك موجبا أن ينال من الله تعالى الفضل والعطاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذا الطريق الذي يتوسل فيه العبد إلى الله عز وجل بكامل صفاته، فجاء في المسند والسنن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذه الكلمات التي يصف فيها العبد من يسأل، يصف فيها الله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك في السنن من حديث بريدة ابن الحسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا آخر يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكره لربه وفي ثنائه عليه يبين ما له من الكمالات، يذكر ما له من جليل الصفات، يذكر ما له من العظمة، وفي هذا دعاء، ويتعرض فيه العبد لمسائل. بل إن ذكر الله جل في علاه بكمالاته يغنيك عن أن تحدد مسألة أو أن تطلب طلبا أو أن تستغيث في نازلة. فقد جاء فيما رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله تمجيد الله، تسبيحه، تقديسه، ذكر أسمائه وصفاته عن أن يقول مسألة بعينها: اللهم ارزقني، اللهم زوجني، اللهم يسر لي وظيفة، اللهم أعطني كذا وكذا من خير الدنيا أو الآخرة. من شغله ذكر الله عن أن يسأل سؤالا معينا، فإنه من كرم الله وعظيم إحسانه وجليل فضله على عبده أنه يعطيه فوق ما يتمنى، يعطيه أعظم وأفضل مما سأل، لأنه اشتغل بذكر العظيم الكريم المنان عن أن يسأل مسألة ففوض إلى الله الاختيار. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم، ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.